Come on. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وَمَا وسيجزي الله الشاكرين محمد إلا رسول قد خلق Yeah. والله يحب الصابرين. فما وزنوا